قد بدا دع الفلاح في زمان يلوح وملا كل النواحي فالشباب منه يفوح. قد بدا دع الفلاح في زمان يلوح وملا كل النواحي الشباب منه يقوى ونور خير الرسل.